هيا بنا نعلو في عالم الإبداع، وحديثنا يحلو ويشنف الأسماع. هيا بنا نعلو في عالم الإبداع، وحديثنا يحلو ويشنف الأسماء، ويشنف الأسماء. وردينة تهفو، وردينة تهفو، لتجدد الإمتاع لمواهب ترنو. إبداعها أنواع، إبداعها أنواع. هيا بنا نعلو في عالم الإبداع، وحديثنا يحلو ويشنف الأسماء. هيا بنا نعلو في عالم الإبداع، وحديثنا يحلو ويشنف الأسماء، ويشنف الأسماء. بالعلم أبحرنا والعزم كان شرا، تحفيظ شعبتنا إنجازها إشعاع. هيا بنا نعلو في عالم الإبداع، وحديثنا يحلو ويشنف الأسماع. هيا بنا نعلو في عالم الإبداع، وحديثنا يحلو ويشنف الأسماع، ويشنف الأسماع.